تكبيره ولا اصلي من يقرا ركوع من القران في الركعه الثالثه والرابعه ان هذا من السنه وهل يؤثر في صحه الصلاه؟ بل هذا صحيح عن ابي حديث رضي الله عنه في هذا القران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في الثالثه والرابعه لا في الكتاب فقط في الظهر والحضر في الوقت الاخر في يوم المغرب قال فالسنه هذه يؤثر في الاذان في الكتاب والرابعه تقول يوم الحضر والمغرب والحجاب لكن يستحب في بعض الاحيان خلاص الظهر ان يقرا بها لان ثبت عليه البعيد ما يدل على انه ربما قرا في الثالثه والرابعه الظهر عليه الصلاه والسلام فإذا قال زيادة الظهر الحضر الكاد والرابع مع الشيء مع ذلك فلا بأس المسلم في بعض الاحيان يقرا زيادة على ذلك اما الظهر